يفتديها، من يفتديها ومن يصون حماها، من يفتدي دون الجراح دماها، من يبعث الآمال في أيامها، من ذا يبدد في الخطوب تجاها، من يفتديها، من يفتديها ومن يصون حماها، من يفتدي دون الجراح دماها، من يبعث الآمال في أيامها، من ذا يبدد في الخطوب تجاها. ريحانة والسيف دون بصولها زيتونة، والنار ملء حشاها ريحانة، والسيف دون بصونها زيتونة، والنار ملء حشاها، تغنى بليل يستبيح نجومها، ونيوب أفعى تستبيح ثراها، تغنى بليل يستبيح نجومها، ونيوب أفعى تستبيح ثراها، تغنى بليل يستبيح نجومها، ونيوب أفعى تستبيح ثراها، تغنى بليل يستبيح نجومها، ونيوب أفعى تستبيح ثراها، فلها بجنح الليل صرخة يائس، لم تسمع الدنيا نشيج بكاها، ولها التنهد كل فجر رددت أنفاسه أهوالها وضناها، فربوعها ترنيمة محزونة، وجراحها ليل صراف غناها، ولها التنهد كل فجر رددت أنفاسه أهوالها وضناها، محزونة وجراحها ليل صراف غناها، تصغي تنادي في الدجى ملهوفة، ويعود صمتا في الدروب نداها، من يفتديها، من يفتديها ومن يصون حماها، من يفتدي دون الجراح دماها، يبعث الآمال في أيامها، من ذا يبدد في الخطوب تجاها، من يفتديها والسيوف بصدرها، وتضيع ما بين السيوف رعاها، من يفتديها والضمير يبيعها، وتموت جوعا والعيون بصدرها، وتضيع ما بين السيوف رؤاها، من يفتديها والضمير يبيعها، وتموت جوعا والعيون تراها، أين الفوارس هل تعامت خيلها، أين الكرامة والإباء لداها، هل تعامت خيلها، أين الكرامة والإباء رداها، أين الرجال سلاحها إيمانها، أين البطولة تستحث خطاها، أين الرجال سلاحها إيمانها، من ساحة الأقصى فرد فتاها، من يفتديها، من يفتديها ومن يصون حماها، من يفتدي دون الجراح دماها، من يبعث الآمال في في أيامها من ذا يبدد في الخطوب دجاها من يفتدي بالروح شعبا ضائعا وكرامة وهن الرجال سباها من يلتقي في المجد صرحا خالدا ويعيد بسمتها رضا وسلاما من يبتدي بالروح شعبا ضائعا وكرامة وهن الرجال سباها من يلتقي في المجد صرحا خالدا بسمتها رضا وسلاما ويهب في وجه العداة مزمجرا القدس ما هانت وحق سماها ويهب في وجه العداة مزمجرا القدس ما هانت وحق سماها ويهب في وجه العداة مزمجرا القدس ما هانت وحق سماها ويهب في وجه العداة مزمجرا القدس ما هانت وحق سماها فاسأل ضمير العرب والدنيا معا إن كان يصحو في الضمير نداها ولتشهد الأجيال عقدة أمة وليحكم التاريخ في مغزاها فاسأل ضمير العرب والدنيا معا إن كان يصحو في الضمير نداها ولتشهد الأجيال رقدة أمة وليحكم التاريخ في مغزاها من يفتديها